بسم الله الرحمن الرحيم. ودائما أوائل الكتب، أوائل الكتب التي أسست علوما، التي أسست علوما، قراءة أوائلها في غاية الأهمية، لأن هذه الأوائل فيها الخطوات الأولى التي خطاها هذا المؤسس، الخطوات الأولى التي خطاها هذا المؤسس. وإن كنت من أهل العلم والمحبين للعلم فلن تجد في العلم أفضل من معرفة الخطوات الأولى التي خطاها من يؤسس لأي علم، لأن ده بداية التوجه المنتج لعلم، وفرق كبير جدا بين من يحصلون علوما ومن ينتجون علوما، فرق شاسع، فرق شاسع جدا بين المنتج والمستهلك، فرق شاسع جدا بين المنتج، المنتج للمعرفة والمستهلك للمعرفة. طيب، قلت هذا لأن الصفحات التي سأقرأها معكم في حاجة إلى مزيد من التنبؤ ومزيد من اليقظة. احنا بدأنا بأربعة سطور هي في غاية الأهمية، لأن التوق إلى أن تقر الأمور قرارها وتوضع الأشياء في مواضعها والنزاع إلى حل ما يشكل وبيان ما ينعقد و و و إلى آخر ما قرأت في الدرس الذي مضى. لو استطعت أنك تغرس هذه الأشياء في هذه الكلمات في لحمك ودمك فافعل. لماذا؟ لأنها تبين، أنت لو قرأت كل كتاب دلائل الإعجاز ببصيرة ووعي وهدى من الله ستجد كل كتاب دلائل الإعجاز محاولة لوضع الأمور في نصابها ومحاولة إلى بيان ما ينعقد وحل ما يمكن. عجيب جدا، أنا يعني مندهش كيف بدأ هو انتهى قبل هذا كان كلام في الشعر وفي النحو، والذين يزهدون في الشعر كان عوارض، ما كانش دخل العلم، إنما لما بدأ يدخل في العلم ذكر هذه السطور التي تقول لك إن كان هذا في طبعك، وهو جلاسك في طبع كل نفس حية معافاة ليست فيها آفات النفوس المختلة، إن كان هذا في طبعك فحاول معي. وأول محاولة يا سيدنا هي أن كل ما قرأت في كلام البلاهيين رمز وإيمان وإشارة في خفاء، والطبع اللي هو طبع النفس إن كانت طبعا وسوس العقل إن كان عقلا يأبى إلا أن توضع الأمور في مواضعها وبيان ما يفتن وحل ما ينعقل. فالرمز والإيمان والإشارة في خفاء دي لا يمكن أن يقر طبعي على قبولها، لا يمكن أن ولا عقلي على قبولها، وإنما لابد أن أتبين ماذا يراد بها وأن أبين المشكلة فيها وأن أبين الغامض فيها وأن أشرح. ولذلك الأربع سطور دولت هم ماء جاري في كل صفحات الكتاب، ماء جاري في كل غموض تأبى النفس التي هي نفس إلا أن تشرح هذا الغموض وأن تتبين هذا الغموض وأن تضع إلى آخر. هذه مسألة صغيرة الأهمية، يعني مسألة صغيرة الأهمية. إحنا يعني حقيقة إحنا بنقرأ العلم قراءة تقتل العلم، إحنا بنقرأ العلم قراءة، ونقرأ كلام الأئمة قراءة تقتل كلام الأئمة. وهذا هو السبب أنك أنت تجد شوية تعاليق بهجم العلماء، لأنهم قرأوا العلماء قراءة تهدم علم العلماء. تجد شوية تعاليق الدكتور زعيط والدكتور معيط والدكتور نطاط الحيط، تعرفين الكلام ده؟ بيهجموا مثلا الشافعي ويهجموا الأئمة الكبار. ليه بيهجموهم؟ ليه دولة؟ لأنهم قرأوا القراءة التافهة التي نقرأها والتي لم تفتح لنا أبواب. فأنا أدهشني جدا جدا لما بيقول يا سيدنا أعمل حسابك إن أنا يعني لست من أهل العلم، وإنما أنا من أهل الطبع النظيف. الطبع النظيف يأبى علي أن أقرأ كلاما هو رمز وإيماء وإشارة في خفاء دون أن أجعل عمري كله لإزالة هذا، لبيان هذه الرموز وبيان هذه الإشارات وإلى آخر الشيء. فدي روح علمية بتعطيني أكثر من الحقيقة العلمية التي في الصفحات. دي روح يا سيدي أعمل معروف، ابحث في الكتب عن الروح العلمية ولا تكتفي بما في الكتب من علم، لأن الاكتفاء بما في الكتب من علم دون بحث عن الروح العلمية اكتفاء بجسد من غير روح. اكتفاء ايه؟ فاشتغلوا. وهذا هو الطريق، ولن تتقدم الأمم خطوة بالبعبعة والأكاذيب والضلالات، وإنما تتقدم بالروح العلمية التي تقود النفس الإنسانية الواعية إلى معرفة حقائق الأشياء إلى آخره. فده ده مهم جدا. قال رمز وإيماء، وإحنا قلنا الكلام ده في الدرس الذي مضى. ثم ذكر أنه اصطفى من هذه الرموز 8 كلمات، هي النص والتأليف والترتيب والكوالي الجدول والنسج والتحبير والتصوير والترتيب والصياغة. استصفى دي خطوات اهي بيبين لك كذا، بيبين انا كذبت غموض. انا وجدت كلمات شائعة. أول خطوة جمعت الكلمات التي أكثر شيوعا، لأن معنى أنها أكثر شيوعا أكثر دلالة على المعنى البلاغي الذي أبحث عنه. معنى أنها إيه؟ أكثر شيوعا. هم قلنا استصفيت منها 8، احفظ استصفيت منها 8 وكان الله يحب المغفلين. لا اقول ليه استصفى منها 8؟ وليه الصف الذي هو أكثر شيوعا؟ لا بد أن يكون عندي تفاؤل على كل كلمة يقولها العالم، لأن إن أحسنت التأمل وجدت الإجابات فيها، وجدت فيها خيرا كثيرا لله. فلماذا اصطفى هذه الثمانية؟ وبيقول أنها أكثر شيوعا، مسألة مش مشكلة. أنا حقول طب وإيه دلالة أنها أكثر شيوعا؟ إنها أكثر أكثر أكثر أكثر دلالة على المعامل التي يبحث عنها، معنى أنها أكثر شيوعا لا لا تتكرر الكلمة على ألسنة أهل الحق من كده يا بابا. أنا قلت إيه؟ لا تتكرر الكلمة على ألسنة أهل العلم إلا لأن لها شأن عنده ولها دلالة عنده. فذكر هذه الألفاظ السبعين. طبعا أنا نشأت في زمن كان القول بأن أرسطو ليس معلم العرب الأخلاق فحسب، استعمر عليه استعمر قادر على الأنفاس. واحنا فينا ناس بدل بس تستحفظ الهمم لمواجهه الاستعمار بتضرب على الامور عشان تخضع وتستكن وتقبل الاستعمار، بدل ما ايه تستمهر الهمم لمقاومه اللي كان بيقول بهم العوام، انما الساده المستنيرون اجرى التاريخ عشان تعرف ايه اللي حصل. فكانوا يقولون ان ده خلاصه البحث، خلاصه ايه؟ ان ايه؟ ارسطو لم يكن معلم العرب الاخلاق فحسب، وانما كان معلمهم البيان ايضا، وان البلاغه العربيه بلاغه يونانيه. وانا عايز من الشيخ حاج انا بقرا الكلام، واللي بيقول الكلام ده زعيم من الزعماء وكذا وكذا وكذا، واحنا تربينا على اساس ان كان كلام الكبير كبير الكلام. خد بالك تربيه سيئه، خد بالك تربيه استبداد. بتقول لنا ايه؟ ان كلام الكبير كبير الكلام، ودي كلمه باطله، لان كبير الكلام هو ما قبله العقل وما قبله وقبلته الفطره الى اخره الى اخره. فكنت انا مفقود بهذه القضيه، فانشغالي بها ادى الى ان وجدت الالفاظ الثمانيه هما النفس والتحذير والود اللي هما دول. وجدت هذه الالفاظ الثمانيه مذكوره في شعر الجاهليين الذين كانوا يصفون اشعارهم. فكأن هذه الكلمات اللي دار عليها عبد القاهر وطاف حولها وقرأ عليها كل التعاويذ التي دار عليها وطاف وقرأ عليها كل التعاويذ واستخرج منها علم البلاغة، هي اللي هي رمز الإيمان والإشارة في خفاء، هي وصف الجاهليين لأشعارهم. قلت يا رب إذا ربنا سبحانه وتعالى وضع بين أيدينا أنها عناصر جاهلية وليست يونانية ولا قليانية، فبدأت أقتنع بهذا. ما أصلنا من الذين إذا قلت له ببلاغة يونانية خلاص اسمعها بس ما أقتنعش، إذا قلت له إنها بلاغة بدوية يسمعك بس ما يقتنع، ولا يقتنع إلا إذا قرأ وراجع ووضع يده على حقائق على حقائق القضية. فهذا هذا شيء جديد. ذكر عبد القاهر ان هذه الالفاظ الثمانيه ده انا وضحت عن جدة الدرس المبارك مستعملة في الكلام على طريق المجاز. اولا هو اخذ منها النظر وترك الباب، لانك انت تجد تأليف النظم يسد وسد، التركيب النظم يسد وسد، النسج النظم يسد وسد، الصياغة وهكذا. فوجد ان كلمة، وخصوصا ان كلمة النظم كانت عناوين لتأليف كتب منذ النظار، فهو اخذ كلمة النظم. طيب كيف تتعامل معها يا سيدنا؟ تعامل عبد القاهر معها والنتيجه التي انتهى اليها في هذا التعامل علم جميل، بس اجل منه ان انا اعرف ان انا ايه كيف اتعامل، لان هذا التعامل هو الذي به اخرج حقيقه العلم. وانا عاوز اعرف هو سيدنا جبريل ما نزلش باي علم، لا بعلم الفقه ولا بعلم التوحيد ولا باي علم من العلوم، انما نزل بالكتاب لا غير. ثم ان العلماء عكفوا على الشعر فاستخرجوا منه نحو، وعكفوا على الشعر فاستخرجوا منه بلاغة، وهكذا. فالتجربة الرائعة دي راح فين؟ رب جيل على لينتج معرفة لشعبه وينتهي من مسألة استهلاك المعرفة. احنا بنقوله ان الشعوب الحية هي التي تنتج، والشعوب التافهة هي التي تستهلك، فلابد من وجود جيل. ده الكلام ده بالحق، لا قيمة له ما لم توجد جيل تربيه على انتاج المعرفة. وكيف انتج المعرفة من انتجها؟ لابد ان ترى عيونهم هذه الاشياء وان تكون واضحه عندهم. فالخطوات ومن هنا قلت لكم ان الافضل من العلم ان تعرف كيف انتج العلم من انتجه، افضل من المعرفه ان تعرف كيف انتج المعرفه من انتجها، وهكذا. واحنا عندنا تجارب واضحه جدا جدا زي ما وصفتكم انا. عكف فريق من الناس على الشعر وقاموا به وفعلوا وذكروه قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاستخرجوا منه نحو ازاي. جيل اقرا السيبويه، اقرا الخليل، اقرا الخطوات الاولى. عكفوا على الشعر وقاموا به وفعلوا وذكروه قياما، انا بقول كده عشان اغلط، وذكروه ايه قياما وقعودا وعلى جنوبهم فاستخرجوا منه بلاغه. ازاي؟ ماذا فعل؟ التجارب امامك. ليس هناك تاريخ معرفه، في تجربه انتاج المعرفه واضحه بينه بدون فلسفه كتاريخ هذه الامه. شوف الفقهاء كيف استخرجوا الفقه، وهكذا. المهم قلت انه استفى من ذلك كلمه النظر، وقال انها مستعمله في الكلام على طريق المجاز. انها والغامض هو انني اعرف معناها في وصف الكلام. ماذا ارادوا بالنظم؟ انا قلت ان كلمه النظم شاعت منذ النظام، ولكن الذي حدث كما قال عبد القاهر نفسه أنهم ذكروا النظم وعظموه وجعلوه عظيم الشأن وجعلوه العمود الذي عليه الاستقرار والذي لا يصح كلام إلا به، ولكنهم لم يبينوا المراد به ولم يعرفوه ولم يبينوا محصوله. عظيم. يبقى النقطة الذي اصطنعه عبد القاهر، عبد القاهر لم يخترع النظم لأن النظم موجود على عنوان كتب، وإنما الذي صنعه هو شرح النظم المراد بالنظم، وتبع شرح النظم بحوث وأبواب نقول فيه كمان مرة هي علم البلاغة. انتهى الأمر. يعني لو قلت ان عبد القاهر شرح النظم وتابع توابع الشرح، ها وايه وباب التقديم من توابع الشرح، باب الحث من توابع الشرح، باب الفصل والوصل من توابع الشرح، باب القصر من توابع الشرح، باب الاخبار من كل ده توابع الشرح. شرح النظم هو نفسه، هو قال هذا أيها الناس، جم هنا أبواب ودقائق وأسرار لا نستطيع الكلام فيها إلا بعد أن نعرف النظم والمراد به، ثم إن هذه الأبواب والدقائق والأسرار التي عرض لها بعد تعريف النظم هي التقديم والتأخير، الحذف، الذكر، الأخبار إلى آخر إلى آخر إلى آخر أبواب العلم. كأن فك طرف من النظم، فك غموض النظم وبيان المراد به بطريقة أهل العلم، بطريقة أهل العلم وبيان مقتضياته وتوابعه وكيف يكون النظم إلى آخره، هو صنع عبد القاهر في دلائل الإعجاز، وهو الذي أنتج به علم المعاني، لأن دلائل الإعجاز ده هو علم المعاني الذي هو رأس علوم البلاغة الثلاثة. طيب شفت ازاي؟ شفت أهمية المسألة؟ شفت أهمية الخطوة؟ أنا الآن معه وهو يحاول أن يرسل أشعة من الضوء على ليل النظم المبهج. أنا الآن معه وأتابعه وأصغي إليه وهو يحاول أن يرسل أشعة من الضياء على فكرة النظم التي هي كالليل الطامر. كتب ألفت في النظم وليس فيها كتاب واحد بين محصوله والمراد به. ايه هي الخطوة؟ اعود تقول ان النظم في وصف النظم للكلام وصف على طريق المجاز، فاحنا نعود الى النظم في معناه الحقيقي، لان النظم في الكلام، النظم في الكلام مشبه بالنظم في المعنى الحقيقي. شفت ازاي؟ شفت العقل المفكر، ما هو شفت كلامي، شفت العقل المنقطع للمعرفة قال ايه؟ ان النظم في الكلام على سبيل المجاز، والمجاز يعني ايه؟ يعني أن الذي في الكلام وسماه الناس نظما، أن حقول مرتين ثلاثة ورسول الله تفهم ولا شاء الله تفهم، أن النظم في والذي ايه؟ مشبه بالنظم في معناه الحقيقي. طب يا سيدنا، ايه النظم في معناه الحقيقي؟ قال نظم الضرب، نظم الضرب، نظم حبات العرض في العرض، نظم حبات، ونظم حبات العقد في العقد ليس ضم حبة إلى أخرى كيفما اتفق، ليس ضم، وإنما يلاحظ في الحبة شكلها، هيئتها، لونها، حجمها إلى آخره. وبهذا الذكاء الذي يلاحظ هذه الفروق بين الحبات ويختار من الحبة ما يتلائم في التفسير، شوف التفسير، ويختار من الحبة ما يتلائم من الحال، ما يتلائم بأخذها وما يتلائم بخرائنها وسياقها في الوسط وفي الطرف وبكذا وبكذا وبكذا وبكذا. هذا الوعي في عقد في تنظيم في ضم في ظن حبات العرق، هذا الوعي هو الذي به يصدر نظم المرض، وبه يصدر عقد العرق، وأخذ يحدد هذا وكأنه بائع عقود، وكأنه لا بائع عقود، كأنه صانع عقود، كأنه صانع عقود، والحبات والحبات والحبات عظيم جدا. كذلك النظم في الكلام، ضم الكلمة إلى كلمة ليس كما اتفق، وإنما يلاحظ في الكلمة أحوالها من تعريف أو تنكير أو تقديم أو حذف. عجيب جدا طلع النهار، طلع النهار، طبع الفجر، انتهت المسألة، دار الرموز. هذه الضربة الذكية الواعية، أرجع إلى معنى النظم في المعنى الحقيقي، هذه الضربة حبة حبات العقد بعضها إلى بعض، ضما ليس كما اتفق، وإنما هو ضم يلاحظ فيه أحوال الحبات، يلاحظ فيه أحوال. والنظم في الكلام ضم كلمة إلى كلمة يلاحظ فيه أحوال الكلمات. ومن هنا بدأت فكرة توخي معاني النحو على وفق الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون بدأت تختلف. أو أنا فرق شاسع بين أنك تقرأ منك الخبر وأن تقرأ هذا وأن تتأمله، من عاوز أعرف وجه العملية، اللي عمله من السهل علي ولا في السنة وإن أنا أحفظه، اللي إيه؟ اللي عمله؟ ولكن الصعب أن أتعرف على كيف صنع ما فيه، وده العلم، وده الطريق، كيف صنع ما فيه. إن علمت الجيل كيف صنع الصانعون ما صنعوا يطلع جيل صناع. ها ان علمت ليه ها كيف ها يطلع جيل صناع، انما اذا علمت البعبعه خلاص كل عيش بالبعبعه. فهم كلامي؟ وتقدمي يا مصر بالبعبعه. فهم كلامي؟ ها بس ما فيش التاريخ، التاريخ بيقول كذبته، لان ما فيش شعب تقدم خطوة إلى الأمام بالبعبعة، وإنما تقدم بالعمل اللي انت شايفه، اللي انت شايفه النص في الحقيقة معناه كذا، وفي المجاز معناه كذا، ويبقى بذلك ثم واقف عند هذه النقطة، وهي أن النظم في الكلام يفضل بعضه بعضا كما يفضل النظم في العقد بعضه بعضا، وكما يفضل النسج بعضه بعضا. وهذا التفاضل في ضم الكلمات، هذا التنوع، هذا الذكاء، هذه الفطنة في اختيار الكلمات وضم بعضها إلى بعض، هي التي تنتج الأجود، هي التي تنتج الأجود، وهي التي يعلو بها كلام كلاما، وهي التي حتى يصل إلى مرتبة الإعجاز. احنا من الصفحة الأولى وجدنا ان الراجل ماهد طريق بشكل غير عادي، ثم وقف وقال وهل يمكن ان يكتفى بهذا؟ وهل يمكن ان يكتفى؟ احنا هنقرا الخطوة الأولى دي. الراجل هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، رضي الله تعالى عنكم وعن ذلكم. قال الامام ابو عبد الطاهر بن جرير: ايوه ووجدت المعول على ايوه ايوه ضما وتركيبا وتشريفا وتكبيرا ايوه احفظ الكلمات دي يعني. احفظ ونسجا وتكبيرا، وأن سبيل هذه المعاني في الكلام الذي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة فيها. شفت بقى هذا الخطوة الأولى، سبيل هذه الكلمات التي هي مجاز فيه سبيلها في الأشياء التي هي حقيقة. أيوه يعني نسج الثور. طب وإيه اللي في الكلام؟ أما ده أخوه النسج الثوب، الخيوط المتداخلة والمتجاورة والمتآجرة إلى آخره. إيه اللي في الكلام؟ أخوه اللي في الكلام أخوه، وهكذا. يلا شكرا. أنت فاهم حاجة من الدرس ولا قلت من الدكتور؟ ياخذ من الدكتور. أقول لكم المسألة الفكرة شيء رائع، وكيف وجدت الفكرة شيء أروع. والغريب إن هؤلاء الكرام كأنهم كانوا يكتبون لنا يعلمون ازاي نستخرج الافكار، كانهم هو الاب بتاع الخطوات، بيشرح تجربته مع العلم، بيبين انا عملت ايه. انا يا ساده تابعت فوجدت كلام رمز وايماء، استخرجت من الكلام ده ما تكرر فوجدت 8 ألفاظ، الألفاظ ديت هي اللي هي اللي عليها المعول، رجعت أنا إلى هذه الألفاظ وعدت بها إلى معانيها الحقيقية ومعانيها المجازية. وإحنا مش بنقول إحنا بنشبه زيد بن أسد في صفة جامعة، إذا ما دامت هي مجاز في الكلام لابد أن يكون بينها وبين ما هي حقيقة فيه صفة جامعة. الصفة الجامعة هي ضم الشيء إلى الشيء بحساب دقيق يلاحظ فيه كذا وكذا وكذا. الكلام ضم كلمة إلى كلمة ما يلاحظ فيها كذا وكذا إلى آخره. الشيخ بيشرح لنا كيف استطاع أن يصل إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى رأس النظم عند عبد القاهر، هو تعريف البلاغة بمطابقة الكلام لمصدر الحال عند المتأخرين، وهذا يعني أن النظم هو رأس هذا العلم. عبد القاهر قال لي بين لي كيف وصل إلى رأس هذا العلم. وأنه كما يقبل هناك النظم النظم والتأليف التأليف والنسج النسج والصياغة الصياغة، ثم يعظم الفضل وتكثر المزية، حتى يفوق الشيء نظيره والمجانس له درجات كثيرة، وحتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد، كذلك يفهم بعض الكلام بعضا. أيوه شفت ازاي؟ شفت الروابط؟ لا في حاجة ثانية. هو الآن بيرضي لك صنعه الكلام بكل الصنائع العالية. بيه؟ بكل الصنائع. الثور معناه ثور الذهب والفضة. فيرضي لك ضرب الكلام بهذا. النفس معناه نفس الثور، يرضي لك الكلام بهذا. هو يقول لك يتيجي كل هذه الأسئلة صادرة عن الإنسان لأنها أخوات لأم وأب. النفس في الثوب وفي الكلام، النظر في الثوب وهكذا. فأنت لاحظ ثاني ولاحظ أخرى يجرد كل هذه الأشياء بعضها بعض، وإن مفيش ما تعزمش ما تعجبش صنعة دقيقة عن صنعة دقيقة، لأنهما صادران عن عقل واحد وعن إنسان واحد. لا تعجب هذه الأشياء. صناع البيان العالي كصناع الثياب العالي كصناع الفضة العالية إلى آخره. يلا. حتى تتفاوت القيم التفاوت الشديد، كذلك يفضل بعض الكلام بعضا، ويتقدم منه الشيء الشيء، ثم يزداد فضله ذلك، ويترقى منزلة فوق منزلة، ويعلو مرقبا بعد مرقب، ويستأنف له غاية بعد غاية، حتى ينتهي إلى حيث تنقطع الأطماع. شفت ازاي؟ الإعجاز. لاحظ حاجة، لاحظ أنني قلت لك هو اختار النظم، لأن النظم جاء عنوانا لكتب كثيرة تقول في ردها على الصرفة إن الإعجاز بالنظم، إن الإعجاز وليس، فهو بادر وقال لك النظم ده اللي هو كذا كذا كذا كذا، يرقى الكلام بعضه على بعض وكذا وكذا حتى يصل الإعجاز. فبسرعة بين لك ان النظم ده هو السلم الذي يرتقي عليه الباحث عن آية النبي صلى الله عليه وسلم. فاهم كلامي ده ليه؟ لان في مخيلته الكتب التي عنوانها النظم والتي كانت ردا على النظام لما قال إن القرآن معجز بالصرفة، والعلماء ردوا قالوا وأولهم الجاحظ معجز بنظمه، معجز بنظمه. فهذا انت الان بتقرا الفكر في سياقه، انت الان بتقرا ليه في سياقه في سياقه. يلا. وتحسر الظنون وتسقط القوى وتستوي الاقدام في العجز. واضح الاعجاز 100% اللي هو عنوان النظم اللي هو في عناوين الكتب التي ردت على النظام. وهذه جملة قد يرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني. شفت إزاي عجيب جدا يا أولاد، والله عجيب جدا. وغريب أنت كلما طالت صحبتك للمعرفة كلما طال إعجابك وطالت حيرتك بالذي تراه فيها، كلما طالت صحبتك. ولذلك فكرة أنك أنت إن إذا كنت علمت شيئا فهو أني لا أعلم، بفكرة صحيحة جدا. إذا كنت إيه فهو أنني ليه؟ لأن فكرة الاطلاع بتكشف آفاق جهلك بها أضعاف ما علمت. جهلك بها أضعاف. ولذلك تنتهي الرحلة وأنت أمامك آفاق جهلك بها. ولذلك إن كنت علمت شيئا فهو أنني لا أعلم، أنني لا أعلم. تجربة الإنسانية كده، تجربة الإنسانية كده. المغفل النائم خلاص دماغه إن هو خلاص يعني عرف كل شيء. فشوف أنا قلت الكلام ده كله ليه؟ هو انتهى محطة، خلص الآن من المحطة التي تقول إن النظم ضم كلمات إلى أخرى ليس كما اتفق، وإنما ملاحظ فيه كذا كذا كذا كذا كذا، وإن هذه الملاحظات في ضم الكلمات يرقى بها كلام ويعلو ويعلو ويعلو حتى يصل إلى الإعجاز وحط نقطة. وقال لك الله، طب ما احنا ممكن نكتفي بالحكاية دي. ولما تكلمنا عن بلاغة القرآن المعجزة أقول لك والله ضم الكلمات بعضها إلى بعض وعلى على أصول كذا كذا كذا كذا، وهذا فيه يعلم كلام وبتاعت القصة. إذا فهمت كلام؟ إنما المحطة دي الخطوة دي إذا كنت عندك أنت تكفي، فهي عند المولع بالمعرفة الذي قال إن التوق، شفت كلمة التوق اللي قلت لكم الدرس اللي فات، أن تقرر الأمور وين؟ قرارها صاحب هذا التوق، صاحب هذه الصبوة، صاحب هذا الولع، صاحب هذا الحب، صاحب هذا الإفراط في الحب. أهو يقول لك لا لا، ده يعني خطوة نملة على طريق طويل. ده ايه؟ على طريق طويل. اقرأ يا داود. وهذه جملة قد جرى في أول الأمر وبادئ الظن أنها تكفي وتغني، حتى إذا نمرنا فيها وعدنا وبدأنا زدنا الأمر على خلاف. يا خلق الله يقول لك انتهيت من فكرة، ما تطويش صفحاتك وترفع قلمك، وإنما ابدأ مع الفكرة وراود الفكرة وراجع الفكرة وناقش الفكرة حتى تتفتح لك الفكرة عن فكرة. يا سلام، شفت ازاي احنا خدتنا وصلت الدرجة الثانية. انت الان يبدو في بادئ الظن ان هذا يكفي، ظن بعض البعض والقران معلن، لان كلماته معجزه وانتهت المساله. وهناك اتكئ على ابي الكسر كما كان يقول صلى الله عليه وسلم: ويل للامه من الذين يتحدثون في العلم وهم متكئون على ارائكهم. وهم متكئون. قال لا، انما حاول انك انت اقرا يا داود الكلام اللي انت قلت الاخير ده. وجدنا الامر على خلاف ما حسبناه. لا، قبل ما وجدنا الامر. وهذه جملة قد جرى في اول الامر وبادئ الظن انها تكفي وتغني، حتى اذا نظرنا. ايوه وعدنا وبدانا. ايوه، الا ان عرفت يعني احنا فرغنا، بس هو ما فرغ، اللي فرغ منه عاد. ريحني يا ولد، وبدأنا وجدنا. أنا أرجو أن أجد من بينكم من يجلس مكاني هذا ويعلمكم وأن أستمع إليه، لأن لو كنا إحنا واقفين على واحد بس نستمع إليه وخطفوا سيدنا عزرائيل يبقى الذات غلط. إنما لابد أن يكون وراء كل واحد ناس. اسرائيل يا عزرائيل يخطف واحد يلاقي واحد. انتوا فاهمين كلام ولا؟ انما المساله مش كده. ها يلا، ها كنت ازاي؟ بدانا واعدنا. انا بفهم من كده انه بعد ما يستخرج الفكرة يحاول أن يتغلغل في الفكرة، مش أن يتغلغل في اللغة. أنت أمامك صور من التغلغل، تتغلغل في اللغة لتستخرج مراد العلماء. ها تعمل إيه؟ ها؟ فإذا ما استخرجت مراد العلماء تغلغلت في مرادهم لتستخرج مرادا آخر لك، وهكذا. هذا العلم كذا ينمو العلم بهذا الطريق، يتسع العلم بهذا الطريق. يلا حتى إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا. أنا حط خط تحت الكلام ده لأن ده بيعلمني إزاي كيف أستخرج شيئا. يا أخي سيدنا معاذ بن جبل لما ربنا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هتحكم بين الناس ازاي يا معاذ؟ قال له بالناس كتاب الله. قال له فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ سيدنا رسول الله. يعني سيدنا رسول الله شيء عجيب جدا. صحيح هو بشر بس يعني بشر بس سيد البشر. يقول سيدنا رسول الله يقول له ايه؟ فإن لم تجد؟ فإن لم تجد؟ لغاية ما قال أجتهد ولا آلو. فهش رسول الله صلى الله عليه وسلم وصر، لأن معاذ عرف الطريق، وهو أن الأحكام الموجودة في الكتاب والسنة تتناهى، وقضايا الناس لا تتناهى، ولا بد أن تتناهى، ولا بد أن نجد لكل قضية من قضايا الناس ما حكما في الكتاب والسنة. فكيف نصل؟ قال له ايه؟ اجتهد. بس معاذ كان رائع، معاذ كان رائع، ما قالش اجتهد، وانما قال اجتهد ولا اقصر، ولا انما لو قال اجتهد بس ما كانش يحتاج لسيدنا رسول الله، انما قال ايه. وبعدين لو كان معاذ مش من اهل العلم الكبار من صحابة سيدنا رسول الله، ما كانش سيدنا رسول الله قابل منه الاجتهاد. يعني الاجتهاد محتاج رصيد علمي يتكي عليه الاجتهاد، والخارب الخيبان الخرفان لا يجوز له الاجتهاد الا اذا كان في مجتمع عم، الا اذا كان في مجتمع عم ينعق، اذا كان في خرابه ينعق فيها كل ناس. انما الاجتهاد مؤسس على امور، واحد العلم المحيط بالحلال والحرام، اثنين الاجتهاد المبالغة في الاجتهاد وبلوغ أقصى الجهد. وأنا كلما أجد في كلام العلماء بلوغ أقصى الجهد تهش نفسي، بلوغ إيه؟ تهش نفسي، يعني ده شيء أطمئن إليه، شيء أطمئن إليه، ما وش قاله هل فوق؟ لا، ده قاله إنسان بلغ. وهكذا الكتب تعمير الأرض يا خلق الله، ربنا ما خلقناش خلفاء له إلا لنبذل أقصى الجهد في تعمير الوجود وفي العقل، وهكذا وهكذا. يلا إذا نظرنا فيها وعدنا وبدأنا وجدنا الأمر على خلاف ما حسبناه وطادفنا الحال على غير ما توهمناه. أهو بدأ سيدنا معاذ راجع للكتاب والسنة وبدأ وأعاد ونظر واستنبط وقاس. في حكاية سيدنا رسول الله مع الصحابية الجليلة إن أمي نظرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ كان الجواب حج أو لا تحج، وانتهت المسألة. لا، حج لو كان بيعلمها الحفظ، إنما ما قلهاش كده. قال لها أرأيت لو أن على أمك زين أكنت قاضية هذا الدين؟ بيعلمها كيف تستنبط ما لا تعلم من الذي تعلم. ما هو سيدنا رسول الله ما بلغش الدين فحسب، وإنما بلغ مع الدين القياس والاجتهاد، وإنما بلغ مع الدين، لم يعلم الأمة الحلال والحرام فحسب، وإنما علمها الحلال والحرام وكيف تقيس ما لا تعلم على ما تحدث وهكذا. ولذلك حديث الصحابية الجليلة ده حديث عجيب جدا. وسيدنا رسول الله يعني صلى الله عليه وسلم شيء عجيب يا سيدي يقول لها حجي ولا ما تحجي بس. إنما لا مش كده مش كده. عاوز يكون عقل, يكون عقل مجتهد, عقل يا يا يا يا يا عقل عقل يطرق دائما على باب المجهول. عقل يطرق حتى يفتح هذا الباب وتعرف ما وراء هذا المجهول من أحوال وأسرار. يلا. وصادفنا الحال على غير ما توهمناه. أيوة. علمنا أنه يعني بيقول إيه يا خلق الله, بيقول إحنا لو نعفنه ونمنه حنكتفي بالفترة التي فيها, إنما لو رجعنا وتدبرنا حنلاقي إحنا ورانا مشاوير ثانية, حنلاقي الحال على غير ما توهمناه, حنلاقي ورانا مشاوير, حنلاقي ورانا منابع لو سارت بها العيس كالتي كما كانوا يقولون العيس لا تبني البيضاء منابع المتسع كما الفضاء الواسع منابع. لو راجعنا حتى تتسع. إذا يقولون كلام وعلمنا أنهم لئن أقبل أنا يعني أقبلك لحظة أتمنى أتمنى أن تتبع بس المشكلة دي في المشكلة المشكلة بس إن أنا عاوزكم تتبع ما أنت تحفظ ده لحول ولا قوة إلا بالله. ما هوش أنت خلوكم معكم الكبير هو أنت أنا اللي هتصلحوها ما خربانة خربانة. وعلمنا أنهم لئن أقصروا اللفظ لقد أطالوا المعنى وأن لم يكن شفت التعبير؟ شفت التعبير الحلو اللي يغلق بكلام العلماء؟ شوف التعبير. علمنا انه ده كان عبد الخير اللي يكلمني عن علمه, عبد الخير انا يكلمني عن علم العلماء. علمنا انهم اللي هم من سيدنا العلماء الذين اتحدث عن علمهم. عبد الخير يقول انا لا احدثك عن علمي وانما انا شرفي أنني أشرح كلام العلماء وأنهم إن أخطروا في اللغة أي الله شفت دي تغريب بالكلام. شفت النفحة نفحة الإغراء بعلم العلماء وما يفعله السفلة من الهجوم على الشافعي والهجوم على فلان. يا بويا ما يلا من قال ان الشافعي نبي؟ الله. وحتى لو كان نبي النبي غير معصوم الا فيما اوحى الله به اليه, معصوم فيما اوحى ده لا كلام فيها. اما فيما عدا ذلك فمعروف يا رسول الله هو امر امرك الله به ام هو راي المكيده؟ قال لهم لا ده هو الراي. قال لهم لا مش حاول لا لا مش يعني هناخد بيه. ها وسيدنا عمر في البخاري ومسلم احوال كثيره جدا جدا قضى فيها رسول الله برايه وسيدنا عمر غير كلام سيدنا رسول الله. لا ده شيء جليل شيء جليل. الشيء المقدس هو ما جاء به الوحي وما عدا ذلك لو نطق به النبي خير الخلق وخاتم المرسلين قابل لأن يؤخذ منه عطر. فبالكلام أي مجال بحرية الرأي, أي فضاء أوسع من هذا الفضاء لعمل العقل الإنساني. فبالكلام ربنا ينجينا يا رب. يلا يا ابن عزيز فبالكلام شيء عجيب جدا. وأن لم يغرقوا في النزع لقد أبعدوا على ذاك في المرمى. بيعجبني أنا لما بأجد العالم الكبير يحدثني عن تقديره للعلماء الكرام. يعجبني ايه؟ يعني يعني يعني يعني يأثرني، بلاش يعجبني، يأثرني. كلمة الكرام في الكرام، لأننا شبعت من كلمة الصغار في الكبار. بشين ما خلاص بعت ما بسمح، خلاص ما بسمح. إنما لما بسمع أقول إيه؟ كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها. والزمن كله مليء، الزمن كله مليء. كأن يا سيدي عبد الله بن أبي كان يجلس في مجلس محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فلا تنكر شيئا مما تراه من باطل. عبد الله بن أبي كان يجلس بكل بجاحة وبكل قوة في مجلس سيدنا رسول الله، وكان عليه السلام أعلم الناس بعبد الله بن أبي. وهذا يعلمك ازاي الحياة تستمر مع ما فيها من التصاغر، ومع ما فيها من من ومع ما فيها من تغير، ومع ما فيها من الى اخر الاشياء. يعني مجلس، يعني الصوره بتاعت لو احنا التقطنا صوره لسيدنا رسول الله وابو بكر وعمر وعبد الله بن ابي بتبقى عظيمه جدا جدا. لكن دي يا ناس تعايش تسالم الحياه محتاجه الى هذا التعايش، محتاجه الى هذا التسالم. ده أخبث خلق الله وده أقرب خلق الله، والاثنين قاعدين مع بعض. ده إيه؟ تفهم الكلام ولا؟ فما تتشنجوش يعني. ما إيه؟ وأنا حكيت لكم مرة على حكاية العشرة اللي هم كان واحد زنديق، واحد خمار، واحد كلب، واحد جدا مجوسي، واحد عالم كندي خليل بن أحمد الرائع، وكانوا يقعدوا مع بعض يسهروا مع بعض. قال الراوي لا يمكن أن يتوهم من يراه يتحدثون في الأدب والشعر والتاريخ، لا يمكن أن يتوهم أن بينهم شيء مثل. وهكذا العقل الجيد يعرف كيف يعيش حياة مسلمة. وأنا قلت أن الله أمر محمد أن يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، وربنا جل قل. فما قلتش أنت لوحدك ليه يا ربي؟ وليه خليته هو اللي يقول؟ لأنهم يعتقدون أنه كذاب، وأن الذي يقول أنه كلام الله ليس كلام الله. وهذا الذي يقولون فيه هذا الكلام المنحط هو الذي يدعوهم إلى الحياة المسالمة. تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا. ولما تبحث كلمة تعالوا يعني أقبل مستعليا مكرما، لأنها من العلو. لما تبحث أنت الدلالة اللغوية لكلمة تعالوا يعني أقبل مستعليا مكرما، وهكذا. فدي أشياء مهمة جدا تفهم. إنما البعبعة معيشانة في الطبل والزمر والزيطة والبعبعة والأكاذيب والكذا، ومتوهة الجيل عن الحقائق العظيمة التي يجب أن يفهمها. وذاك أنه يقال لنا ما زدتم على أن تكتم قياسا فقلتم نظم ونظم. بقى هنا بيضرب المحطة اللي فاتت دي. بيقول دي لا تكتم، لأنه يقال لنا ما زدتم على، يلا كمل يا رب، ما زدتم على أن تكتم قياسا فقلتم نظم ونظم وترتيب وترتيب ونسج ونسج، ثم بنيتم عليه أنه ينبغي أن تظهر المزية في هذه المعاني ها هنا حسب ظهورها هناك، وأن يعظم الأمر في ذلك كما عظم ثم. الله يرضى عنك يا رب. وهذا صحيح كما قلتم، ولكن بقي أن تعلمونا مكان المزية في هذا الكلام وتصفونها لنا وتذكروها ذكرا كما ينص الشيخ ويعين ويكشف عن وجهه ويبين، ولا يكفي أن تقولوا إنه خصوصية من كيفية اللفظ وطريقة مخصوصة من نص الكلم بعضها على بعض حتى تصفوا تلك الخصوصية وتبينوها وتذكرها وتذكر لها أمثلة وتقول بالكيف وكيف كما يذكر لك من تستوصفه عمل في ذات المنفذ ما تعلم به وجه نفة صنعة أو يعمله بين يديك حتى ترى عيانا كيف تذكر يلا خلص خلص خدنا بغسنا عشان انقطع الذات تعال نعم لا دي موضوع ثاني خالص من المراه يعني سيدنا يعني ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان سيدنا رسول الله وهو خير خلق الله لان كان يسمع الله بن خلق لرأس المنافقين جميل اسمعني عبد الله بن يمكننا نموذج من الحياة المسلمة ده شرط من منطق الأرض وهذا منطق الأرض بعدين مع بعض يقول الله مع بعض ولا شرط الشاعر يقول الله مع بعض ومنطقين المواقع ولوجدنا كلمة رسولة يعني حيث متسللين مع من تحصل مع من كان مع من مع من تحصل مع من ومعنا وقال ان ربنا جل الله الكتاب خذ يا اهل الكتاب تعالوا وما تعرضش محمد لان ينادي على من يكذب له ويقول له تعالى ان الله سبحانه وتعالى اراد بذلك ان يجعل محمد نموذجا عاليا النموذج العالي في صرف المسالمه وصرف الحياه الان التي تستقر فيها الناس فاصفح عنه يا ابو سلام يمكن ان يشكلها اكثر هذا جهل انما هو الحياه الساعه فاصفح عنه قل سلام فاصفح عنه وقل سلام لان الحياه لا تعيش الا بالسلام لأن الحياة لا تعيش إلا بالسلام وقل الذين آمنوا يغفروا والذين يرجون أمام الله مش كفر فقط دول كفر وكفر دول كفر إيه؟ لأن المعنى لا يرجع إلى الذي لا يرجع إلى الله هو الذي يغفر إذا السلام لا يرجع عقله ولا يلتحق يعني ليس له قيمة فهم يقولون لأبناء الله يعني لا يعتبرون بوعده ولا بوعده وقلنا عليه السلام أن يقول الذين عملوا يقولوا لهؤلاء في قدر الحياة نفسك وإذا تتفادى أنا مقدرش أجوبك ها؟ مقدرش أجوبك عن الكلام ده لا أستطيع الإجابة إلا بكلمة واحدة وهو أن الشافعي له ديوان شاعر أن الشافعي له ما المشكلة شكله سألنا واحد انت خلاص يا شيخ قول له الشافعي له ديوان شاعر الشافعي له ديوان شاعر لو كان هو معتقد أن الشاعر ده سيء جدا ما كانش جاء إنما هو من كلام الشعراء قوله الشعر يزري بصاحبه ده من كلام الشافعي الشاعر والشاعر لا يؤخذ بقول مستشعر. يا شيخنا المشكلة في الناس جهال، لو انت قلت له كده يقول لك انت بتقدم كلام الشافعي على كلام الله والرب القرآن. انا مش هقعد انا اعمل حل لمشكلة كل ذلك. هو الشافعي لو كان معتقد ان الشعر يزري ما قال بيتا واحدا من الشعر، انما هذا الكلام عشان لا يتوغل الناس ولا يشغلون بحب الشعر. ده انت تعرف ان الاصمعي اخذ شعر هذيل عن فتى من قريش اسمه محمد بن ادريس الشافعي. يرى رأيا في الشيء ولكنه لا يفتي به ولا يأخذ نفسه به. لا أنا يعني ما بشغلش نفسي بالكلام. أوفى ناس.